الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فجزى الله خيرا إخواننا الأفاضل على هذه المحاضرة القيمة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ووددنا أننا نتعقب على ببلال هذه التزكيات ولكن الله المستعان. أتذكر كلاما للشيخ صالح بن سلم رحمه الله تعالى كان ينصح ويعاتب أخانا أبا حمزة على أنه إذا قيل فيه مثل هذا الكلام ما في داعي لرده وخصوصا إذا كثر. والله وحده المستعان وهو عالم بالسرائر. أيها المسلمون سمعنا خيرا كثيرا ولا زيادة، ولكن من هذا الباب الذي ولجه إخواننا ندخل فنقول يا عباد الله إن العاقل هو من نظر في العواقب. قال ابن الجوزي رحمه الله وإنما فضل العقل على الحس لأن به أي بالعقل تتأمل العواقب. فالنظر في العواقب يا عباد الله كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أرسل الله عز وجل الرسل وما أنزل الكتب إلا لمراعاة عواقب الناس. جاء من حديث عائشة صحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فراعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال قومه، فراعى العاقبة في هذا. وجاء رجل من الخوارج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطعن في أمانته وقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الحديث في الصحيحين جاء من حديث أبي سعيد وغيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. فقام خالد رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فراعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا العاقبة في هذا. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف يدعو هؤلاء إلى الإيمان بالله والإيمان به حتى يحقق لهم السعادة والعاقبة الحسنة. فعرض نفسه على ابن عبد ياليل بن كلال فأباه ورده. فسار النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغموم مهموم حتى وصل إلى قرن الثعالب دون أن يشعر. فأرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال فجاء إليه. جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أمرني فيهم بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهكذا من نظر في جميع الأخلاق التي جاء بها القرآن جاء بها الإسلام من المداراة والعفو والصفح والحلم والرفق والأناة وغير ذلك كلها جاءت لمراعاة العاقبة يا عباد الله. فدل هذا على أن العاقل هو الذي ينظر في العواقب. فأول ذلك يا عباد الله أن ينظر المرء في عاقبة الإسلام في حال اعتناقه له، أول ذلك أن ينظر في عاقبة الإسلام. ما هي عاقبة الإسلام؟ عاقبة الإسلام كما جاءت به الأدلة وكما سمعتم في هذه المحاضرة هي العاقبة الحسنة التي تؤول إلى النصر وإلى التأييد وإلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذن فنعمة العاقبة هي خلاف عكس ذلك الكفر والشرك ونحو ذلك، فإن عاقبته سيئة إلى الخذلان إلى الهزيمة إلى الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه العاقبة من نظر إليها أعانته في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، بل ومن تأملها ممن يعتنق غير الإسلام دعته إلى الإسلام. فيا عباد الله، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر في الدنيا، نصر في الآخرة. وقال الله سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وكان موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل في بدء أمرهم بلغ بهم من الأذى ما بلغ من قبل فرعون وزبانيته، وقال الله عز وجل شأنهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ثم بعد سنين قال الله عز وجل بشأن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مشارق الأرض ومغاربها، وهذا عين ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه. ففي حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوالي الأرض جمع، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، مشارق الأرض ومغاربها. هذا أورثه الله عز وجل الصحابة، وذاك أورثه الله عز وجل بني إسرائيل. كانت العاقبة يا عباد الله العاقبة الحسنة في كل ذلك. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري، وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام متوسدا برزة له في ظل الكعبة، وقال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويحمر له في الأرض ويوضع المنشار على مفرق رأسه وشق به إلى نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. والذئب على غنم عاقبة يا عباد الله. عانى أهل السنة من الأذى والإخراج من ديارهم وأموالهم بغير حق، وما زال الناس يرون الحوض وهم يتمكنون. هذه سنة الله عز وجل، لكن من نظر إلى العاقبة رأى أن هذا لا شيء. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. مع الإخراج جاء الوعد بالعاقبة الحسنة. قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه يا عباد الله ابتلاءات من ورائها عاقبة حسنة، من ورائها نصر. قيل للشافعي رحمه الله: أيهما أفضل، يمكن الرجل أم يبتلى؟ قال رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يستعملهم في طاعته. فالخير باق والعاقبة حميدة لأهل الإسلام، لأهل السنة، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن نظر إلى العاقبة لأهل الإسلام للمستمسكين بدينه وكان عاقلا عرف معنى ذلك حينما يصبر. قال تعالى: والعاقبة إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. فلا تنظر يا عبد الله إلى الظاهر، لا تنظر إلى الظاهر ولا تأخذ بالحس، ولكن انظر إلى الباطن، انظر إلى العاقبة، خذ بالعقل كما قال ابن جوزي رحمه الله، فإنه يدلك على المآلات، يدلك على المآلات. نفر الله عز وجل عن الدنيا لأن الآخرة عاقبتها أفضل. قال تعالى: وللدار الآخرة، وللدار الآخرة هي لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا أمر. أمر آخر عاقبة العلم النافع يا عباد الله، عاقبة العلم النافع، فإن عاقبة العلم النافع السعادة، السعادة. فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحرام، فبالجهل فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. فانظر إلى العاقبة في العلم وإلى العاقبة في الجهل يا عبد الله. وأدلة فضل العلم كثيرة، وكثيرا ما تسمعون، وكثيرا ما تسمعون منها، لكن نحن بحاجة إلى أن نذكر، لأن العلم كما قال بعضهم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر. الشرع المطهر تاج، أثمن درة فيه هي العلم، هي العلم يا عباد الله. الله سبحانه حث وحض على العلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. وما أكثر الأدلة في الكتاب وفي السنة ولو ذكرنا طرفا من ذلك لطال، ونحن بحاجة إليه يا عباد الله. فمن ذلك قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقوله سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله. وقوله سبحانه: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وهكذا باب واسع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهكذا ما جاء عن السلف من الآثار الحاثة والحاضة على سلوك هذا السبيل الذي عاقبته حميدة حسنة دنيا وأخرى. قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منه من الطعام والشراب، إن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال ابن المبارك: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها. كان كثيرا ما يلازم حلق العلم فعوتب في ذلك. فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. قال سهل: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. ولهذا الناس يا عباد الله لا يؤتون من قبل العلماء، وإنما يؤتون ممن ليس عنده علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا ينتزع علم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالناس لا يؤتون من قبل العلماء، وإنما يؤتون من قبل من ليس عنده علم. ولهذا قال الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها الليل ولا النهار، لا يسدها الليل ولا النهار. وهذا هو السبب في علو دعوة أهل السنة على غيرهم، اهتمام بالعلم النافع. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وانظر إلى عكس ذلك وهو الجهل، عقبته وخيمة. قال شيخ الإسلام: الجاهل كالذباب لا يقع إلا على العقير ويترك الصحيح، يترك الصحيح ويقع على العقير. أبو مالك البرعي وأمثال هؤلاء. قال شيخ الإسلام: الجاهل كالذباب لا يقع إلا على العقير ويترك الصحيح. فبالعلم النجاة من المخازن، وبالجهل المذلة والرغام. من ذلك يا عباد الله، والذي يبين فضل العلم ومخازن الجهل، ما جاء في الآداب الشرعية عن بعضهم أنه جاء إلى الوالي ببلده وقال: رأيت في السوق منكرا ولا بد من أن أنكره. قال له ماذا رأيت؟ قال رأيت أناسا يشتمون الأنبياء. قال ومن الأنبياء الذين شتموا؟ قال معاوية. قال معاوية ليس بنبي. قال فهبه نصف نبي أيشتم؟ وهكذا آخر شكى جاره وقال له إن جاري إن لي جارا يتزندق. فقال له وماذا؟ قال جاري مرجئ وناصبي ورافضي وخارجي يبغض معاوية بن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. فقال له الوالي سبحان الله ما أدري على ماذا أحسدك، هل أحسدك على علمك بالفرق والمقالات أم أحسدك على علمك بالأنساب معاوية بن الخطاب وعلي بن العاص؟ ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى في أبواب العلم من كتابه الآداب الشرعية. ولهذا على المرء أن يعرف قيمة ذلك. تعرفون معنى الحرنقل؟ قال بعض أهل العلم شر غوائل العلم الكذب، شر غوائل العلم الكذب. فالكذب يا عباد الله يذهب بالعلم ويذهب ببهائه ويذهب بجاهه ويذهب بفضله. صاعد بن الحسن البغدادي كان باحثا سريع الجواب وكان يظهر العلم، إلا أنه كلما سئل عن شيء أجاب. فجاءه ذات يوم أعمى وسأله ليحرجه، فقال له ما الحرنقل؟ فأطرق صاعد بن الحسن رأسه ساعة ثم تفطن للرجل. فقال له صاعد بن الحسن الحرنقل هو الذي يأتي نساء العميان، الحرنقل هو الذي يأتي نساء العميان. فاستحى الرجل وضحك الحاضرون عليه. وهكذا يا عباد الله، ذكر بعضهم تعليقا عن قول النحاة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فبعضهم ظنه حديثا كما في كتاب التعالم، وبعضهم ظنه أنه مضر بالصحة، وليس الأمر كذلك، إنما هو من باب المثال لا غير، إنما هو من باب المثال لا غير. ولهذا بعض الأطباء ينصح بأن يجمع المرء بين السمك وبين اللبن، وأنه لا حرج فيه، وإنما هذا مثال فقط في اللغة ولا تراد حقيقة. فبالعلم النجاة من المخازي. ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن رجل كان يتورع من الغيبة، وهذا هو الذي الآن يعاب على أهل السنة كلامه في الناس، كان يتورع من الغيبة. فجاءه رجل وقال له ما تقول في إبليس؟ فقال أسمع الكلام عليه كثيرا. بس يسمع الكلام عليه كثيرا، ما رأى قرآن، لا رأى سنة، لا رأى عداوة، أسمع الكلام عليه كثيرا، ما يريد أن يغتاب إبليس. والآن هؤلاء أيضا كذلك، إذا تكلم الرجل في أهل البدع قاموا وصاحوا. أي نعم. وهكذا الشيخ المتبرك به ذكر ابن الجوزي رحمه الله جاء عنده جماعة يريدون أن يحضروا مجلسه ولعل وعسى أن تحصل من ورائه البركة. فجاء في أثناء المجلس ذكر لوط عليه السلام، فقال هذا الشيخ المتبرك به لعنه الله. فقالوا لو هذا نبي. فقال استغفر الله استغفر الله يا أيها القاضي أصلح ما أفسد. ثم بعد ذلك جاء ذكر فرعون فقيل له تكلم فقال لا أنا ما أدخل بين الأنبياء. لا إله إلا الله. أي نعم. فبالعلم النجاة من المخازن وبالجهل المذلة والرغام يا عباد الله. فلهذا العلم عاقبة حسن لكن يحتاج إلى جهد. قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. وذكر الصحابي الرحيم في فتح المغيث عن سلمة بن شبيب في حلقة يزيد بن هارون أن صبيا كان بين القوم ويزيد بن هارون يحدث وكان القوم قياما فبينما هم يزدحمون على يزيد بن هارون إذ وقع الصبي تحت أقدام القوم فقال يزيد بن هارون انظروا إلى الصبي انظروا إلى الصبي. فنظروا فإذا به قد ذهبت حدقته. قال فجعل ينظر إلى يزيد بن هارون يقول يا أبا خالد زدنا يا أبا خالد زدنا فيريد الحديث وهو كذلك. فلا يستطاع العلم براحة الجسم. يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لا حسد إلا في اثنتين ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به متى؟ آناء الليل وآناء النهار. فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار مما يدل على أن العلم يشتغل به ليلا ونهارا. أعطي العلم كلك يعطي بعضه يشتغل به ليلا ونهارا ولعل وعسى. وابن الجوزي رحمه الله رسالة صغيرة حفظ العلم رسالة قيمة أحوج ما نكون إليها في بيان طريقة السلف بمراعاة العلم. العلم يحتاج إلى مراعاة يا عباد الله. قال الإمام مالك رحمه الله كما في أول تدريب الراوي أدركت 70 من المشايخ في هذا المسجد لو اؤتمن أحدهم على بيت المال لوجدته عليه أمينا لكن لا يلتفت إليهم في هذا الشأن. فإذا جاء الزهري ازدحمنا عليه لأنه يعرف هذا الشأن. فإذا جاء الزهري ازدحمنا عليه لأنه يعرف هذا الشأن. إذن يا عباد الله نحن في حاجة إلى هذا الطريق وإلى هذا الباب. نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا وأن نذكر إخواننا بهذا الباب العظيم. فالعاقل هو من نظر إلى العاقبة بهذا الباب. ولا أنفع للإسلام ولا للمسلمين من هذا الباب العظيم. أي نعم. ولهذا يسقط كل الأعداء ويبقى الحق كما وعد الله سبحانه وتعالى. ولو متنا يا عباد الله ولو متنا ولم نرى ما نؤمن فإن موتنا على الخير نصر. رأيتم ما جاء في مسلم من حديث صهيب في قصة الغلام والساحر. آمن بالغلام أمة كاملة بعد أن كان على الإيمان الغلام والراهب وجليس الملك. الملك الجبار قتل الغلام وقتل الراهب وقتل الجليس وقتل الشعب بأسره. قتل الأمة كاملة بعضهم يتكلم في لفظ الشعب كما في معجم المناهي اللفظي على اعتبار أنه جاء من اليهود يقال لهم شعب الله المختار. فقتل أمة كاملة على الإيمان. وهذه الأمة التي آمنت بالله عز وجل لم يتراجع منها أحد عن الإيمان بل كلهم ألقوا بأنفسهم في النيران. فكان ماذا يا عباد الله؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فما نعيشه من فتن وما نعيشه من غربة عاقبته حميدة يا عباد الله، عاقبة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وطوبى كما قال شيخ الإسلام من الطيب، من الطيب. وهذا يدل على أن المؤمنين يعيشون حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الحسن: وما يجده المؤمن في قلبه أي من الحلاوة والبشاشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. قال هرقل لأبي سفيان: يرتد أحد من سخط لدينه؟ فقال: لا. فقال هرقل: فكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب، إذا خالطت القلوب. فنحن وإن عشنا في أذى وعشنا في مكر وعشنا في معاناة إلا أنها ليست بشيء أمام ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى نوح، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، عاداه ولده، عادته زوجته، وما آمن معه إلا قليل من قومه. فكان ماذا يا عبد الله؟ يأتي يوم القيامة فيوقف الله عز وجل نوحا ويأتي بهذه الأمة فيقول: أتشهدون لنوح بالبلاغ؟ يقول: نعم، نشهد أنه قد بلغ. فكان النصر له مع أنه ما آمن معه إلا قليل. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرات، النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. هذا هو الذي تكلم عليه إخوان، أن نتواصى بالصبر ونتواصى بالثبات، وأن ننظر في العواقب يا عباد الله، أن ننظر في العواقب. فما نحن فيه خير عظيم، وما نحن فيه عاقبته حميدة في الدنيا وفي الآخرة. ولو قارن المرء بين ما يلقى وبين ما لقي من قبله لرأى أن من كان قبلنا قد لقوا ما هو أشد. وهذا هو بعينه الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام من المثل لخباب، قال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيؤتى بالمنشار إلى آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم ما لقيتم ما لقي من كان قبلكم، هل جاء بالحديد فمشطت به لحومكم؟ جواب: لا. جواب: لا، بل نحن الحمد لله في نعمة، في نعمة. لكن الابتلاء قادم لأجل أن الله عز وجل يريد أن يعلي دينه وأن يعز دينه. في آخر الزمان 10 فوارس ينظرون خبر الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم مثنيا عليهم: هم خير من في الأرض يوما، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء خيولهم. هذا كله مدخر يا عباد الله لسالك هذه الطريق. من صبر ونظر إلى العاقبة وثبت سيجد والله الخير العظيم في دنيا وفي أخرى. ومن كان دون ذلك والتفت إلى الكثرة ورأى أن الناس ما زالوا يخالفون والمشايخ على طريق وهذا وحده على طريق وهذا يقوم وهذا يقعد وهذا يتكلم وهذا يسكت وهذا يتهم وهذا يزور وهذا يكذب فأوقع ذلك في نفسه ما أوقع، فإنه ما نظر نظرا سليما وما نظر النظر العاقل إلى حسن العاقبة من وراء ذلك. لكن نحن نتكلم على الابتلاء، فإذا عشنا فيه رأيناه أمرا آخر لنعرف ما عانى الصالحون قبلنا. والله كنا نقرأ عن الإخراج من الديار، ونقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجوه وهاجر، وما نشعر بأبعاد ذلك حتى رأينا ما حصل لإخواننا، فكان ذلك قد أثر في الجميع. ولو لم يكن من وراء ذلك إلا الشماتة من قبل عدوه لكان ذلك في غاية الأثر. فكيف وقد خرج المرء من داره، وخرج المرء من ماله، وخرج المرء من علمه ومصالحه ونحو ذلك. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولهذا يا عباد الله، لما كان الأمر شديدا رتب الله عز وجل عليهم إذن بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. رأيتم الإخراج أمر عظيم، لكن ربما ما ندركه إلا حينما نعيش فيه. الآن الناس يغترون بقناة المسيرة، ويغترون بخطابات الحوثة، ينظرون إلى ظاهرها، ينظرون بالحس، لا ينظرون إلى العقل. ذكر ابن حبان رحمه الله في كتاب روضة العقلاء من باب المثال فقط عن صائد خرج اصطاد الطيور فرأى عصفورين فنصب لهما الشباك، فبينما هو كذلك إذ جاءت ريح سفت التراب على وجهه، فإذا بالرجل دموعه تنهال، فقال أحد العصفورين للآخر ألا ترى إلى دموعه، ألا ترى إلى دموعه. هذا الحوث يتكلم على السلاح والحرب والوطنية والإخاء ونحو ذلك، ألا ترى إلى دموعه. فقال له الآخر لا تنظر إلى دموعه ولكن انظر إلى شباكه، أكثر نحو 20 مسجد فجره في تلك البلدان، أكثر من 20 نحو 20 مسجد من بيوت الله عز وجل فجره، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وقبل أن يبدأوا بتفجيره يدخلون يرقصون فيه، يرقصون ثم يفجرون يدمرونه تدميرا. قال لا تنظر إلى دموعه ولكن انظر إلى شباكه، انظر إلى شباكه، انظر إلى عمله، انظر إلى فعله، ماذا عمل بالمسلمين. هذا هو نظر العاقل يا عباد الله، لا يغتر بالظاهر، لا يغتر بالظاهر، لكن ينظر إلى العمل. هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويسعون فيهم بالفساد، يريدون مكة والمدينة، ثم بعد ذلك تنظر إلى خبر في قناة المسيرة أو إلى خطاب تقول قال فلان قال فلان قال فلان، وهو يسكب الدموع وعلى أنه مظلوم إلى آخره. لا تنظر إلى دموعه ولكن انظر إلى شباكه. نسأل من الله عز وجل التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.